السلام عليكم. وعليكم شيخ السلام. محمد، الله حيك، جزاك الله خير وثابك الله، بارك الله فيك. الله يسلمك يا شيخ. شيخ عندي سؤال. نعم. القصة هذه صادفتني قبل 3 سنوات في الحج. حجت معي أحد الأخوات وصادفها الحيض في الحرم. إيش صادفها؟ العادة الشهرية. نعم. خلال الحج. إيه. يعني في يوم وقفة عرفة. والمشكلة أنها مدرسة هي. نعم. وكان لابد أنها ترجع. إيه. فما أدري يا شيخ، إحنا صراحة يعني أخذنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه. أنها تغطي تغطية كاملة. وتطوف. إيه نعم. فما أدري يا شيخ بالنسبة للموضوع. لكن من الذي أفتاكم بهذا؟ أنا كنت قارئ في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. إيه نعم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يفتي بأن الحائض إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تتلجم، يعني تتحفظ وتطوف في حال الضرورة. طيب يا شيخ. يعني لكن يا شيخ كيف الضرورة؟ الضرورة أن لا يمكن أن الحجاج ينتظرونها، ولا يمكن أن تعود من بلدها. أما هنا في المملكة العربية السعودية فالحمد لله تذهب أيوة. إلى بلدها، وإذا طهرت فأي واحد من محارمها يرجع بها. هي يا شيخ ما هي من المملكة هي. حتى ما دام عندها عمل في المملكة. لا ما تعمل في المملكة. ما هو تقول إنها مدرسة؟ أي نعم مدرسة، لكن مو في المملكة. خارج المملكة في أحد دول الخليج، في أبو ظبي. يعني ما يمكنها أن ترجع. لأن يا شيخ كان مدة طويلة الدراسة عنده. يعني الدراسة. مهي مشكلة هذه، بإمكانها أنها تستأذن يوم جمعة وخميس وترجع وتقضي حجها. ولا كان عندها إمكانية يا شيخ، لأن ما عندهم محرم، أنا محرم الوحيد وأنا موجود بالمملكة، وأنا برضو موظف. المهم على كل حال اللي مضى مضى، ونرجو لها أن يتوب على الجميع. لكن مثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يسأل أهل العلم، لأنه قد يأخذ بالشيء على ظاهره الذي فهمه هو وليس هو المراد من كلام العالم. إحنا سألنا بعض المشايخ، ولكن في واحد من المشايخ ما أفتانا، وقف عن السؤال. يوم ذكرنا لنا فتوى الشيخ ابن تيمية سكت ما جاوبنا. لأنك تعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن صفية رضي الله عنها حاضت قال أحابستنا هي. فالمسألة ليس بها الأمر هين. وعلى كل حال ما مضى أرجو أن لا يكون فيه شيء، لكن في المستقبل يجب أن الإنسان يحتاط لدينه ويسأل. جزاك الله.